الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هو الخير. ذكر الله على النبي. Thank you. بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله Thank you.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين وعن صاحب ذات الوقار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسم الفاتحة.